السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأفضل سمت سمت دين محمد، نبي تنقاه الإله لدينه عليه السلام، كان في الناس رحمة وفي بره بالعالمين ولينه، إمام هدى ينجاب عن وجه الدجى كأن ثريا علقت بجبينه، اللهم صل وسلم عليه. بعد غزوة بني قريظة أيها الإخوة المباركون، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء الخوان، وحفرت لهم الأخاديد، ولم ينجو منهم إلا من أسلم، ولكن تبقى أحد الخوان الكبار وهو سلام بن أبي الحكيك الذي يكنى بأبي رافع، وقد كان سببا في تواجد هؤلاء الأحزاب الذين غزوا المدينة، بل كان يمولهم بماله هو وحيي بن أخطب، وحيي بن أخطب قتل، وأما أبو رافع فإنه نجا وذهب إلى خيبر وتحصن بحصنه. فجاء نفر من الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لقد كان لإخواننا من الأوس شرف قتل كعب بن الأشرف الذي آذى الله ورسوله، ونريد أن يكون لنا شرف مثله، فأذن لنا يا رسول الله في قتل سلام بن أبي الحقيق أبي رافع، نذهب إليه في خيبر في حصنه ونقتله. فأذن لهم صلى الله عليه وسلم، ولكن طلب منهم أن يتوخوا الحذر. فخرج خمسة من الخزرج على بعد 150 كيلومتر من المدينة في خيبر، خمسة يقودهم عبد الله بن عتيك رضي الله عنه. فلما أصبحوا على مقربة من خيبر قال لهم قائدهم: يصعب أن ندخل خمسة، سيكشف أمرنا، ولكن اختبئوا وأنا أدخل مع الرعاة. كانت خيبر محصنة بالكامل، ولا يدخل الرعاة، يرجع الرعاة إلى مع غروب الشمس، يرجعون داخل خيبر يفتح لهم باب واحد، كلهم يأتون مع هذا الباب، فيدخل الرعاة، فإذا دخلوا أقفل الحارس الباب، وبقيت خيبر محصنة ما حد يستطيع الوصول إليها الليل كله. فإذا جاء الصباح فتح الباب وخرج الرعاة، يعني يرعون بأغنامهم وإبلهم. فقال: ما في حيلة إلا أني أدخل مع الرعاة، أدخل معهم كأني راعي من الرعاة وأدخل معهم. وفعلا جاء مع الرعاة مع غروب الشمس، فرأى أن الحراس يتفرسون في وجوه الرعاة، كل ما يجي راعي يتفقدونه، إذن أنا بيكشف أمري لأني غير معروف عندهم. فتحايل، والله سبحانه وتعالى أعانه، فتحايل وعمل كأنه يقضي الحاجة، تقنع وكأنه يقضي الحاجة وتأخر. بدأوا الرعاة يدخلون، وهذا في كأنه يقضي حاجته. فقال الراعي: يا هذا ادخل، سوف أقفل الباب. فدخل، وكان في دخوله متأخرا حكمة لله سبحانه وتعالى، لأنه رأى مكان المفاتيح، لأنه قفل ووضع المفاتيح في مكان رآها، فقال: هذا المفاتيح كلها في مكان واحد، أنا سأصل إلى هذه المفاتيح علشان أضمن الخروج وأستطيع أن أصل إلى هذا المجرم. وبالفعل لما هدأ الليل ونام الناس ذهب إلى المفاتيح وأخذها، ثم دخل على هذا المجرم وأخذ يفتح بابا بابا، وكلما فتح بابا أغلقه حتى وصل إليه في غرفته، ولكنه رآه نائما وأهله وأولاده نائمين لا يعرف أين هو. وصعب أن يقتل امرأه ويقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل هؤلاء الخمسة أوصاهم، قال لا تقتلوا امرأه ولا تقتلوا طفلا ولا تحدثوا شيئا، أنتم عندكم مهمة واحدة قتل هذا الرجل، لا تقتلوا غيره. فماذا يفعل؟ الغرفة مظلمة، فأخذ ينادي يا أبا رافع. قال نعم، فضربه، لكن أخطأ الضربة. أصبح الآن معروف، أصبح الآن معروف، لو نادى لن يجيبه، فغير صوته. وهذا حيلة يا أخواني. قال يا أبا رافع نجوت، سلمت، سلمت، كأنه جاي ينقذه. قال نعم سلمت. قال هذا لن تسلم، فضربه فقتله. ثم أخذ يفتح المفاتيح ليعود، المفاتيح في الأبواب، أخذ يفتح بابا بابا، حتى فلما وصل عند الباب الأخير سبحان الله ظن أنه قد وصل، فسقط فخلعت رجله في آخر شيء، فأخذ يجر رجله ويربطها بعمامته، يجرها جرا حتى فتح الباب الرئيسي واستطاع أن يخرج إلى أصحابه، فحملوه، حملوه حتى جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أفلحت الوجوه، ثم بسط رجله ووضع مريقه الشريف عليها فكأنه لم يصبها شيء ببركته صلى الله عليه وسلم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة محمد بن مسلمة إلى الفرعاء جهة نجد في بني بكر بن كلاب، 30 فارسا يختبئون بالنهار ويسيرون في الليل، حتى وصلوا إلى ديار بني بكر فهربوا. سبحان الله، 30 يعني قليل، ومع ذلك هربوا، هربوا هؤلاء الكفار، هربوا إلى رؤوس الجبال، وحصلوا هؤلاء على غنيمة كبيرة، 150 من الإبل و3000 من الشياة، وساقوها ورجعوا بها إلى المدينة. ولما كانوا في الطريق وجدوا رجلا من الكفار فأسروه وربطوه وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون من هو، لكن لما وصل عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثمامة ابن أثال الحنفي، سيد من سادات بني حنيفة، جاءوا به وربطوه في المسجد النبوي، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا ما ترى يا ثمامة، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ايش ترى يا ثمامة؟ قال 3 أشياء. قال قل، قال إن تقتل تقتل ذا دم، يعني تقتلني عندي قبائل بنو حنيفة كلهم سوف يأخذون بثاري، يعني لست رجلا سهلا، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو أكن شاكرا، وإن تريد الفداء أفديك بما أفتدي نفسي بما تريد من الماء. فتركه وقدم له الطعام والشراب، ورأى المسلمين يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى هذا النظام العجيب، وسمع القرآن، والقرآن له تأثير كبير على النفس، يسمع القرآن الفجر والمغرب والعشاء 3 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم تاركه في المسجد يسمع، ثم يأتي إليه ويقول يا ثمامة ماذا تقول؟ قال ما عندي غير الخيارات 3 اللي قلتها لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد الفداء أفتدي نفسي بما تشاء. قال بل أختار العفو. ما أعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعظم، يعني كان قادر إنه يفتدي يأخذ الفداء، رجل غني صاحب مال، لكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إن في إطلاقه مصلحة، فأطلقه بلا مقابل. فخرج الرجل حتى وصل إلى نخل كانت في طرف المسجد، فاغتسل وتوضأ ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله إني ما أتيت إلا لقتلك، ما جابني إلا أن يقتلك، فأراد الله أني أسلم على يديك. وإني أريد مكة، فما توصيني؟ قال اذهب إلى مكة وخذ عمرة، لكن علمه كيف يحتمل. فلما دخل مكة ملبيا عرفوا أنه أسلم، لأنها بغير تلبيتهم المعروف. وقال لهم والله الذي لا إله غيره ما تأخذ حبة حنطة من بني حنيفة. كانت بني حنيفة تمول قريش بالحبوب بالحنطة وغيرها من قال والله ما تأخذ حبة حنطة حتى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم. ووفى بوعده وجاعوا ما فيه أي حبة جاءتهم من بني حنيفة، حتى ذهبوا أذلة صاغرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نناشدك الله والرحم يا محمد، نناشدك الله أن تأذن لنا، هلك العيال وهلك الأطفال، إذن لنا أنه يعطينا من هذه الحبوب، لأن ما عندنا ما تجينا إلا من نجد، والآن قفل علينا. ولكن رحمة صلى الله عليه وسلم رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يأخذهم بجريرتهم ولا بما فعلوا. قال قد أذنت لكم، ثم قال لثمامة أعطهم كما كنت تعطيهم من قبل، وعفى عنهم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا من ضمن هذه السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة وصلت إلى العيس، وأسروا قافلة كانت لقريش، وكان على هذه القافلة العاص ابن الربيع. من هو هذا العاص ابن الربيع؟ زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان على كفره. فاستجار بزينب، العاص بن الربيع استجار بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها لا يعلم. فلما كانت صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فالركعة الثانية صاحت من باب المسجد يا أبتاه لقد أجرت العاص بن الربيع، ثم ذهبت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت ما سمعت؟ قالوا نعم. قال والله ما أعلم، ما علمت إلا من سماعها، وإنه يجير على المسلمين أدناهم، يعني جوارها مقبول. فقالوا يا رسول الله نطلق لها أسيرها. قال وتأذنون بأن يرجع بالماء؟ قالوا ونأذن أن يرجع بالماء. فرجع العاص بن الربيع بالمال كله، لم يأخذ منه شيئا. فلما وصل إلى مكة أعاد المال إلى أهله، فلما أعاد المال إلى أهله رجع إلى المدينة وأسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه زينب، رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه زينب. ومن ضمن الغزوات التي كانت بعد غزوة الأحزاب غزوة بني لحيان، خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وبنو لحيان لهم تاريخ أسود مع المسلمين عندما قتلوا أهل الرجيع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غزوهم لأنهم كانوا على مقربة من مكة. فلما كفى الله المؤمنين القتال من أهل مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبني لحيان، وجاء خالد بن الوليد ومعه جمع من الكفار يريد أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لأن قلت لكم ديار بني لحيان قريبة منهم. فجاءوا على صلاة الظهر فوجدوا المسلمين يصلون الظهر وأنهم يغرقوا في الصلاة، فقال خالد بن الوليد وجدتها وجدتها. قالوا ما هي؟ قال إذا صلوا العصر نهجم عليهم، إذا صلوا العصر. الآن شفتوهم في صلاة الظهر كيف أنهم يصفون خلف محمد ولا وغير منتبهين، ولا نأتيهم من الجهة الأخرى ونأتيهم على غرة فنقتلهم وهم يصلون العصر. وأرادوا والله يفعل ما يريد، فنزل قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. نزلت آية صلاة الخوف، فتفاجأوا في صلاة العصر أنها لم تأتي على ما يريدوا، انقسم الجيش قسم يحرس وقسم يصلي. قال ومن أعلم محمد إن قد عدم خطة، ففشلت خطتهم ورجعوا خائبين إلى مكة ولم ينالوا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.